بتشيم لكن جرم بريس وسوا حدود سيبس المعنى اللي يتخاطي ضموني وإلا لك الذي عاد مني أدي كم الضرر ديرني درني وشار عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شم حاولت التجر مبريد سواسوا هو بتقن حد يفغى بريد أنه يتعدى أنه يظلم أنه يجوك المنكر أي الزرط ماذا بك أي نصدرتني وليت أتردت توني ديكت بمعنى أنت في جانب قوي أنت الذي يجب أن تؤثر عليه فويت سنت والصغير بتا نجم غاد السيولة بتا نجم غاد تنهر باليد باللسان تنجرت بالقلب وباش كدي قضع أمني غير ممكن يعني المقصود ويوال أعدي حد يفهم الليتو بتا يعني شيت لكن لا بس عليك حد وديضا طب الراسو يفغى بريد يتعدى والجي المعروف يجي المنكر الله يسهل عليه خاطي المفهوم أمني. ثالثا مر بالمعروف ينهى عن المنكر بالكلمة الطيبة أمر المعروف أن ننهى المنكر سوى لي لدى وحدي أحيانا شوف أنا الظل الفرداني صغار قد لهني ويول قال من بعد الظل سنة المغرب صاد عدم وتسمي سنة المغرب تسمى النفلتها تسمى سين زلطت أمويا ما تذكر من الأذكار أتشر بعد اسم مباشرة تنظل سنة المغرب وإلا سعت فضل ديدة تبدي تسول تسول تسول تسول وتسيبين سنة المغرب تسمى سنة يعني ركعتاني نافلة وكفى أسن تسي ولا موس العقلية قال والسوالت جاء الفرض السنة بتقش الله غالب ضل الفرض ضرورة يلزم لا شيء ظل تسمسين ظل سنة بعد اس بتغش الجريوال الألم بعد يعني بالكلمة الطيبة سل العقل أدي يمكن يقد حد أدي نها في قلم منكر ما غادي صحيح ينشر أحيانا نمر عليه في الشوارع برخص بزن ساعة والسين إلى ريحة تريد دايرات سيرع الجن تغمس بالعقل قدهاش استريمت عمري يسمى عدي ما فود يرعى وأحيانا ما نسمع رحمه ليك بعد رحمه دينك واش يحفظ كلمة طيبة تجلب طيبا أحيانا الشباب والسند خاصة في فصل الصيف لدريح الجماعات وأحيانا يعني يريد على الركبة عارية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أي تسامح مودي أي لا يوم رصيص ربي خاتي ضموني أمو شفت الزارس يستحي وأحيانا يقول جزاك الله عدا خير بعد الحموديج يعني تشيل كلمة تشيل الموقف أيها المؤمن أيتها المؤمنات تشيل الموقف غد تفد كيف تستعمل كي تغير ذلك المنكر بالكلمة الطيبة لا تأمر إلا بما أمر الله به ولا تنهى إلا ما نهى الله عنه والتأمر لكن سواني الله يمر ربي السيس والنهى لكان فاني الله ينهى ربي السيس والنسين أنسول أهل الذكر ربي الله ينغ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معناها تكون اتصال جرى نغد وسيلة السنة ونشرين حماك شو بتارقبة إلا يضمر غنغد نهير نغلش أحيانا أتنفس الدين أحيانا أتنفس الأخلاق أحيانا لشقع أديتف في باب الآداب العامة أغلاد لتجورد ماذا بيك جهت تفوسيت ديما جانب اليمين يقول حاج إبراهيم رضي عم الله يرحمه ديما أموري هذه أسحق سفوسي يعني يعطي له إشارة باش كاد يزول جهة تظلمة تظل فوسيس للنات يعني وني وليت أذكر لا في القرآن ولا في السنة إنما هي آداب عامة أنسول مهما يكون سعد نسلنا مر بالمعروف إنها في المنكر أنت والله بتقش الله يبرسس ربي كذلك بتينها كيف كيف بت لشي لدى ولدى نغو النسين ما أمر الله به وما نهى عنه نسأل أهل الذكر حتى نجد الجواب الصحيح إذا كان نهيك عن منكر نقتضت، إذا كان نهيك عن منكر يؤدي إلى منكر فلا تنهى. بات تسات نهيت في كل منكر، هيني المنكر يتدي الصر المنكر ونزع لك وجارس ماذا بك بدماني تليت في الحراسة في الليل يخزي قل حد يقل المنظر لن لا يناسب نتاد الظرف غاديف باتير قد الكيفية غادي أدينها السيسي المنكرني توقف المنكر عند حده معليش يرقد لش العكس يلو كان هذه قدم أتس النتيجة تهوج الضرب ومني من الذي لحالته سادي عاد أموني المنكر إلا ندي كم من وضع النجار بد لا تهنى عن ذلك المنكر في ذلك الوقت ممكن في وقت آخر ممكن يسيدي حد ودادا ممكن تستعد حد ودادا ممكن تسأل عن تجربة بتجرب فلان بتيجو فيعطي لك الخبرة بمعنى ساعات تزدني في قل المنكر إلا أديش اللي بيقل الخير معليش بس حبيت تجيب لي قل منكر وجرس اللهم ارضي كان منكرني ولو جار وهو معناه أن استغط في المنكر خاتي وهو معناه هذا المنكر يوجد في زماننا فقط في كل الأزمنات من لدن آدم إلى آخر الإنسان في الدنيا فالمنكر موجود في كل زمان ومكان حتى في زمن الأنبياء والرسل لأن هذا من البشر ابن آدم طبيعة صدق وتقاربة كلكم لآدم وآدم من تراب ولقد عقل الزمان بحالي سيبدا السلق ده الصافي ليس عندك ما تنهى عنه إلا ديس إنما الحكمة أن نعرف كيف ما شاء الله أن نمر بهذا المعروف أو ننهى عن هذا المنكر. الإنكار بالقلب يكون على شرطين والنجم غاد السيولة والنجم غاد نهى المنكر سفوسك نهى المنكر سولك بس حديث سنة الشرط. الشرط الأول أن يبغض قلبك هذا المنكر ولتولي قبل أيها المؤمن أيتها المؤمنات والنبن آدم ولي قبل أين المنكر ينكرت زجاج وولس وتشرط أمجها الشرط فايد سن ولي تقيمي بترقى دي ماسي يصاد في قوانشان يلي ديس المنكر يغير مكانه أدي بدلانشان الوجود زقي من زني أقي من زني معناه لا يشجع المنكر ظاهريا مسح باطنيا لمدى به هو هي بتشتقي من نزاه وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إذا رأيت إن رأيت منكرا فلا تهز كتفيك استخفافا به وهزوا سعت بعض المواقف تصادفا هذه لحدناها في قل المنكر ودرنا ديك ضاع غادي يخسر الحال تدي اجي ما سمته ولي خزر غادي يقضع ما هلا لا ينجا الجانب ود نصعت ادي سجني نهى في المنكر ادي سود يظن ادي بد كل متفرج لا يخزر اول المسرحيه وما نتود ما تدور الا تيوض ساعاتي الى حد ينهى في المنكر ادي سود يظن ما تشتيت في الناس بالرسول الله يسهل عليه وانت واش دخلك أدي مدول فلنين لا نهى في المنكر خاطي دخل أموني ما استجد أموني معناها اللي تشجعت لتنداس هي المنكر وأكمل ودرنا دي كمل درني وجاد وجار أسين ترقبات هاي دم مدوش لتي قالت واش دخلك بتشتيت فندالي يروح الهيمنش يتشجع أكثر ويتعاون في المنكر شتي باتت نجم دا تعاوند اللهم صل على النبي والتجم دا تعاوند انصرف اما باش تبدد كالمتفرج فرج دبركا اما تبدي تؤيد صاحب المنكر وتعارض الذي ينهى عنه ولي تكوني والا تصبح شريكا في الذنب تصبح تشرك معاه في ذلك الذنب بت كذلك يقن حد يقدمك ملاحظة النهي عن منكر وكان هذا المنكر حقا أني تجد اللاسيس أني لا ينهي السيس اللاسيس حق فاقبل ولا تتكبر واسقال اشبتت سرديجي ولا غادي تدخل معايا في قبري حاجه معقوله؟ وغادت مع شانيلات بات اني لتبناد مروضه من رياض الجنه والو حما كويت حمرت ربي غير يغلب بات حفره من حفر نار والعياذ بالله. والهادي قالوا لي اللي عاقل الذي سديت فما هادي كما سمعتش مسوح في جهنم، يعني كلام لا معنى له. ما تسلنيش كما يقول البعض، ندير وجهها اللي قدام ربي وعباده، ما يسالني حتى واحد، هذا في منتهى الضعف. انت لا تخشى ربك ولا تخشى حتى البشر، تطيع نفسك وتطيع هواك، هذا لا يصلح. اذا متى تقدم انا هذيك الشيء المنكر نجيت، ممكن دم ودم، ادي نغلط، ادي يمكن نغلط. ووجدنا ان الذي تقدم من نهي وتوجيه صحيح الا سيس رحم الله إلي من أهدى إلي عيوبي، بارك الله فيك ترخيك خيرك تنبهدي بدل حمل ودين شربا دي خلاص ربما نشاهد العقل. هذا هو الكلام الذي يجب أن يكون. خاتي أستبدل العكس، لهيمانتش أنغ لهيمان نم أشبت تسردنا، هذا التصرف يجب أن لا يكون إذا أردنا أن نغير المنكر. بت كذلك ولحظات ذات تنهيد في المنكر يجب أن يكون نهيك لله تعالى، هذه عاد النية اللي تويد السيس. أيها الرجل وأيتها المرأة باش تنهي فعل المنكر نيزمة عاد يا ربي النهيغ متوالي ربي خاتي خاطر دفلان نغض فلتان ويتهمي وفي غل فرصة نجمة هذا النهيغ متوالي ربي خاتي استخفافا بالشخص أن استهزاء أن غير خاطر بالتديس العمل أوني، يعني النية وهو خالصة لوجه الله تعالى لشغل شرازا في هذا النهي عن المنكر أبدا. قال الله تعالى في حديث قدسي: من عمل عملا وأشرك فيه غيري فهو له كله. ويجي العمل يجي يشرك ديس إلا غارس فهو له كله، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك كل أصحق المشرك أبدا. أحيانا بعض الناس أتركب يعني من مصد يظهرانها في المنكر بعض من التشلوس تبين قاع أحيانا حفل من حفلات الأعراس المناسبات المختلفة أدي قيم الحفل جربة ميلال ثلاثة ضغب الشعر منكر لا أحد ينهى ولا أحد يقلق ولا يتجر. أخذت أبيت بالمقابل أدي سجل الدرس ما كتب المحاضرة ما كتب موعظة إلي بابس يطول ويظهر القلق على وجه الناس. هل بالبين يطول يا بركات يا هنشي نعولي ومولي أمو ماني لمنكر بغرض معليش جدي يطول وليس سودا الفجر معليش بس حيني لان توجيه يبندم ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته لن يخلد في هذه الدنيا كل نفس ذائقة الموت. إني بتبعت امتد الموت باب كل الناس داخله ليت شعري بعد الباب ما الدار إمي تمتن ديمي تورد قع مددت فنديس ولكن إني بتلم بعدني من تورد. الموت باب كل الناس داخله ليت شعري بعد الباب ما الدار. لماذا غير المنكر الأجل المنكر داني يديجر معليش وهنا فيه قلق وجل هذا يجب أن لا يكون. كان من الواجب ترقيد اكتجمع تنقل الاحتفال أي كان فيه دعوة للغناء أما للرقص أما للطرب أما لأي كان لأشياء فيها مناكر يجب عليك أن لا تحضر. فإذا حضرت فأنت عاصي مؤيد للمنكر. هذه التنوهة بالتغادير هربي التنوهة نغلاش هربي بتينا هامي ربي سكحت في ديس تجد بين اثنين دلهم أبت توص حضر أبت ترزوق أبت كذا أبت كذا يوم بعد يعني وتعيدي كل حد يغير بين هذه الموازين. مثال آخر إذا كنت في سفر ساعة ساعة تصادف البعض تتشل بنادم ما يدير قبل المنكر بصح لا غالب ما عنده وين يروح إلا الطيارة، ثم إلا في سفر، إلا في مكان يسجم لمصلحة ورأى مناكر. وهذا يبدأ يقار يلا دبر راسه لغاش تغجرش عن قصص الكرنة عن قصص طيارتنا. إذا رأيت فالنبي قال غض البصر ارتي طاوج ديكت فويت سنت وليك في غير ارتي طاوج خاطر نفسيت ساعة ساعة ترنا بنادم. كمل القرآن الكريم، اعزمني يكتب ربي من القرآن الكريم والتحفيظ لنا، واذكر الله تعالى، يعني اشغل نفسك عن هذا المنكر بشيء. اين دوت ثمن جهاد النفس وني كان مودج لن يغلو المجال جهاد النفس ويش غيروني بصح يندد بين من ولا يتجسم من نفسي ستحكم دا وحدي ويرضخها اما يسيبها ستقطع. هذا مثال اخر، اذا صادف المنكر وكنت لا تستطيع نجم يعني تفاصيل وشاني، حاول ان تغض بصرك وتقرا القران وتذكر الله سبحانه وتعالى. بت قلت نجم ايها المؤمن ان تؤدي حق الطريق فلا تجلس فيه، خلاص سيدنا محمد اياكم والجلوس في الطرقات. ومن بعد الناس هل غلبت تعد خصم، فاذا ابيتم الا المجلس فادوا الطريق حقه. قلت نجم غد ودغ الحقوق وبريد، قلت قيمي غديس وانتهى، قد عقد المصالح جاي رايح جاي رايح وانتهى وكفى بالله. أين غاد نجمع بالصحبة تخصي قلنا حتى دي قيمة بريد عليه أن يؤدي حق الطريق. وني بعض الملاحظات وتوجيهات فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. من جملة حقوق طريق أصنات نذكر خمسة، نحن الآن في السادس، إرشاد الضال أو إرشاد ابن السبيل. أما الشيخ تفيش رحمه الله الشيخ إسماعيل الجيطالي نان سمانس إرشاد الضال ودي لان يزمد غفسو بريد. أما الشيخ بكير رسوم رحمه الله يسميه إرشاد ابن السبيل. وبعد كل الحقوق التي تعرض لها حديث النبي المصطفى يضيف الشيخان يعني الشيخ طفيش والشيخ اسماعيل موسى الجطالي إرشاد الضال، وهو هدايته نحو مكانه نحو مكان يتجه إليه في طاعة لا في معصية. وصدقين حديث تسول ساعات تسن تسول قال يرحم الله من يتسوى محطة الحافلات وين جات سنتيفي ولا وين جات سيرفيس تاكسي، معلي هو ضال وليسين أجنبي عن البلد أرشده الناس شين مشان غد زويت بات يسول يقشل في طاعة يسول عن دار الفسق عن مخمرة قلوا ما نعرفش أول تعاون هاتين هاتي عاون حد ودن المهم الشي تنجيد ودنا يجمن ودنا يجمني عاد يشبه تغفش وبريد. لا نعينه على المعصية إذا كان لطاعة صح، أما لمعصية فلا. وكذلك النغي بن السبيل وهو توجيهه وهدايته إلى الوصول إلى أهله وماله بإعانته ونفعه. بن السبيل ونلان يجد سيسا بريد، إما ديت لي صداع، إما ديت لي سيتوكر، إما توموبيل ستوبي، إما حادثة الصدام، أي إن كان، المهم يسد هذيك دعم من مكان إلى آخر، وليود من لا يزوع، يجد سي سبريد توقف به في منتصف الطريق، ولا دونيو، ابن السبيل هذا من حقوق الطريق، يصادف يقنوني، أتنسول، ربما توبي يزديت ليس، ربما كذا، ربما كذا، نتخذ الوسيلة التي تعينه إلى أن يكمل بريدس، ودائما ودائما دي طاعتنا ربي ونجي دي المعصية. من حقوق الطريق أيضا إغاثة الملهوف، يضيف هؤلاء المشايخ أيضا حقا، هو إغاثة الملهوف هو إعانته ونصرته. الملهوف هو الحزين الذي ذهب له ماله أو فجع في حميم أو مظلوم ينادي ويستغيث أو مضطر أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر. أين دون الملهوف توت لن جون ضجت تشلي ساعات الدسن بعض من نحمالكم بيت العزل حماك نحتاج تموبيل حماك نحتاج كذا، إما امرأة يعني كادت تلد، إما إنسان نصيب بلسعة من عقرب تسوق زيك تغردمت، إما كذا إما حريق إما إما هنيو سمانسي غاتة الملهوف. لن ريح لن سجم لن جر سواء كان في الليل أو في النهار يصدق الموقف هوني. وإذا كنا في الطريق من واجب حق الطريق غاتة الملهوف دي وين يحتاج.

يا أولاد شوارع ليست الكرة وسيخ صدير هذا الظلم وشني والسعن يقول هذا التوجني واموني أبدين تسابق متخبض ومطور تخبض خبض خبض تدار السن ولا نيس حد أزعلك حد بدأ بها ديرية حد كذا حد كذا حد كذا كل هذا يعتبر يعني الأذى تصدرتني مسلما دواسي إلا مسؤول غفصا إلا مسؤول انت دي تحمل مسؤولية عادي أمرتار واصل من غينها ولسي أماشي إنا نطور واس تقدم الملاحظة سيني لاش بتا تسرسد هما نغاد زوان أش بتا ما نغاد رانا بتا وراداني ما نغاد زوان تيدا زعلك تيد عاقل شمل المسؤولية أقل ما يمكن إناس أدخطان الوقت اللي قايلة الوقت نريح أدخطان الوقت إلا ميد انتي دانس نراحم ريحا وقتني الزرط وقتني توس أقل ما يمكن بتا جيس نقل حل الخلف ذلك أحسن ذلك خير وأحسن وتاويلا النطيب داس دي قوشا إلا خلاف إلا ولتجا والحس ولا الفوضى كله جيد ولا يلقى فيها ماء أو مزلق أو شوك أو نجس ودول الشيخ تفيش رحمه الله ولا يلقى فيها ماء أو مزلق أني لن أديها لك ميدا يما تلمت البنان غتشينا غادي لا ديزلس حدا دي حفظة درقا ما سيودا تعمر تغوتيتي هذا لا يجوز لك تكذب أو شوك أي لا ديزلت أو نجس كذلك ولا تترك فيها دابة إلا قدر الرفع أو الحط عنها وتوجد سكة الدابة إلا قد ماشي لا أتتسد غفص أما أتعمر غفص أتقضع وجار وجاز إعداد مؤونة البناء فيها إذا قرب تلي دتلت وغلد أتسرد مواد البناء بتلا البنيان يقرب خاطي أتسرسد جيت روح شهور وشهور بيت موكوز بيت تظهر يضعني قد ضعبت لا خاطي قال دي قرب الموعد تليد التلت وغلا سواء كان غلا دازعلك أما غدا بصان داوس عم مغضيق تليد التلت وغلا تلتين خاطئ خاطي تبي دازجن وغلا تيد هلاك غبنا لاش وشي اللي تلت فقط وجاز إعداد مؤونة البناء فيها إذا قرب ولا تسد بها حتى لا يمكن المرور والتوكلي قاع غلاد قد يصلح القلب نسيمة كثير يعني ميران وسيدك في فديس التمجيدة أديس الجرح أرنيس هامي خطر الكامين سين القوال نسيمة يتوكل يبريد والديوي الخبر وليسين يعقل لي وضع حاستيتي مراد ميران يتسارى ومولي ولو شهد الله ذكرنا أين ومن هو ولكن هامي وني لن بمن البنيان معاوضني لنا ديوي المواد البناء أد تفقن الوقت إلا أتوكلي سيكت كيفيتي إلا ربما الوقت لنا ميد لا شيء فايت سنت ما تلاش الله غالب يا التوي غلد لا بد قاع مش غسيج أد يتفق معه وغد يسل معاز متطوعين أن غدي خدام من غني لن أد سكحر نفوبريد أما باش كجنا مني سمار والمارو هذا يعتبر تعدي لا يجوز له وجاز إعداد مؤونة البناء فيها إذا قرب ولا تسد بها حتى لا يمكن المرور ولا تسقف شيخ تفيش رحمه الله إن أغلاد للتوغريف وهو الصحيح يعني الأصل للتوغريف هندو أو تسقف فوق سبعة أدرع تخزت تغرف دغلاد سبع دروع إلا دي سيقل الأقوال ضد الخلف ذكرتني إن أدي عادي قنحد إنه نجيك تدب تيلي محمول عليه تشمر يدفتني تشمر أدي بد أدي زلاغيلس أي دوني لحد الغرف قد تجد الشخص حقا صوت يدودون الودي بمعنى وني عاش لمنطقته أو الشيخ عاجني في وادي ميزاب يسل حالته من أجل ذلك ذكرها رغم أنها لم تذكر في حديث النبي عليه السلام ولا تسقف وهو الصحيح أو تسقف فوق سبعة أذرع أو فوق يد ممدودة من قائم على حمل فوق أعلى دابة أعلى دابة أو بلا مد فيها أقوال ولا يفعل بطريق خاصة ما شاء إلا إن أذنوا له ولتجي سوبريد جميوين طريق الخاص أبريد تجمي ساعة ساعة تستجموج أغلى دي لن يبين العرش كل دي سيغولا دي دنغ الجميوين دنغ الغوابي تدنتن ولا دين وبريدني وجي النجد جديني تخسد ولا ديني الحومت تطلبتن عماليكم ربي يستغل الغابريدو لكذا وكذا وكذا شين وفقناك خلاص إلا يج ننتشوه أخذ الكيفيتي لا تنفهم دي معسن هو بتدغل العرش ما عليه والزروطة بس حبا تدغل نجمي نغدب ريد نجمي ويتمي ضب راسه هل شاكي غلا كيف كيف يسمى الشيخ تفيش رحمه الله طريق الخاصة إلا إن أدينوا له أدي سيمارو الحقوق إلا نذكر في الحديث، ولا يقعد في الطريق، فمن قعد فحقها عليه الغض وكف الأذى ورد السلام إلى آخره. ماشي نذكر نطول. أخرج الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. وفي رواية للربيع: ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم. أي تلهق حد وحدي بتلي الزرة مسلمين أبريدنسن فقد وجبت عليه اللعنة. يزم هذه تلهق حد وحدي الضرر وللزرة مسلمين. بقي لنا جانب آخر، قوانين المرور من حيث السيارات. الوقت يداهمنا وتجب نكمل يعني أجار إلا النقطة كانتني يتقيمن مسألة الموبيلات. أحيانا ترقيد باب من تدار تدياري ممنوع الوقوف خاطر يتفق في الشاب كري أنه ظروف خاصة أدس نسبة للنسات تورت ساعات السات المحل ساعات يعني هذا بدين كيفيتي لا أدي تعطي الحركة المرور خاصة ميتوس المناسبة العيدة بصان العيدة زعلوك ربا دي شان ما دي وسيلة تزتل كتر السيارات يقول هذا قيمنا يدينيني البشر يرني توموبيلات رنين يقول هذا الغسة درنين بتغناج يزمان أن نحترم بعضنا لابد. أو إيقاف السيارة كذلك في مانيلا في الرصيف مانيلا ميد ناضق دعديس التالي توموبيلات تبدديس أن غتصف العرض ساعات أجام ما تحب سابريد يواتشي قعوة الدور تغطى غالبريد تنسل جهة تضيضت ميمي وني يولي تتوله أديش الكيفيتي لا وغادق دعان من المارة والتزرط خاطر طريق السيارات وحدس وطريق المارة وحدس. داني بالنسبة لي إني لا تسوق التموبيلات أنا تسوق الليموتو التولهن طبعا يسوقون ننصحهم بعدم السرعة واحترام قوانين المرور باش كاد من علم من كل المصائب إلا أن تسند تسوي شرايو اللي متعاشم معاك على كان السن. كم من حوادث أدت بأرواح بريئة رجال ونساء وأطفال وأولاد السبب هي السرعة وعدم احترام قوانين المرور. كذلك وني لن يجور بريد في دارنس أرجزنا طمطتنا دبرسي لجورنا بريد انتو موبيل عمي هوني نغنتيني نوات نبهنا هولدي نوات نبه لتجور بريد انتو موبيل يا أشوف الغلفوسي نغشبت الظلمت والجرمس لتسنوا أني غدسنا دي ست معالات. ثم من يأتي بدراجته أنغ بسيارته أنت دي قرب الوسيلة في ديسس عادي زقع في الزقوطي قلت أتي سخلع من روع مؤمنا كمن قتله وسيلي فقد تعدى عليه أن غادي يسبي الدراجة النارية سبعيد أنت دي قرب سيكسيلير الموتور زقع الزقوطي قلت تسخلع ميدد لا يجوز له شرعا هذا متعدي شيت قضعض واش ننوني الذي خلع بالتليقار من يدري بأنه يدعوه. يا أخي كل هذه الأشياء خاتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تذكر إنما بحالك برضو ليش كل هذه تدخل في آذاء المسلمين وتدخل في النهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيوة خلاصة القول يبريدن لدين رب العالمين ربي يجسن الحقوق يجسن يعني الأنظمات نتبع بتجن حد يستجاب يتبعني لا يوم رب سبحانه وتعالى دهني لا يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الحدود وليتعدي ينال أجره في الدنيا والآخرة بتى قد حد يتعدى قام غفص الحجة تيمار يسلي فهم ومع ذلك تعدى فحسابه على الله. الشيس غادي بدي فاسن ربي المحشر أسندي وني سخلعت وني تعديت وني كذا وني كذا وني كذا أدسن أدخلصن واتجم سنيني ما استعرفش بيكم. يعني الأحسن والأفضل أن نتعقل في هذه الطرقات فهي ملك للجميع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير الضارين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إنما جاء بحق من ربه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.